انا الابتلاء شو ما تقولوا بقى سهله والله لست الجنه البخس لست الجنه البخس يا اخو والله الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه سلعه الله لا تنال بالدعه وبالراحه وبالسكون وبالشهره لا والله ما تنال الا على الاشلاء والدماء الا على الاشلاء والدماء ولو يشاء الله لانفصل منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض سبحان الله بعد ان ذكر الابتلاء قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم فلن يضل اعمالهم ولئن متم في سبيل الله او قتلتم لمغفرة من الله ورحمة ولئن قتلتم لهو خير مما يجمعون ويؤسفنا أن نوجه هذا الكلام لمن هو في مقام هذا الشيء ولكن الحق لا يعرف الرجل والحق مر كالعلقم والله نعرف وهو على رؤوس أقوام أشد من الصياق المرسل ولكن فلتحمر الأنوف فلتحمر الأنوف في جنب الله الله لا يهدر ولتدور أعين في أحداقها لا يهدر وإن قال الشيخ هذه المقولة أن الصدع بالحق قد يضرنا في حياتنا الإسلامية فنقول له ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفهمون نذكروا بتلك البدائيات عند كل من طالع القرآن ولو مرة واحدة وليس عند عالم الجهبة المحدث الفقيه الأصول النظار ولكن الحق لا يعرف الجهل قد يضرنا في حياتنا الإسلامية ونقول له أما نحن فنقول كما قال ابن القيم فاصدع بما قال الرسول ولا تخف فاصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف عبده بأمانه لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان وكما قال لأجاهدن عداك ما أبقيتني ولأجعلن قتالهم ديداني ولأفضحنهم على رؤوس الملأ ولأفرين أديمهم بلساني موتوا بغيظكم فربي عالم بسرائر منكم وخفت جناني فالله ناصر دينه وكتابه ورسوله بالعلم والسلطان والحق ركن لا يقوم لهده أحد ولو جمعت له الثقلان ولو جمعت له الثقلان نقول لهم كذلك نخاطب به ربنا سبحانه وتعالى ليتك تحلو الحياة مغيرته وليتك ترضى والأمان غضابه وليت الذي بيني وبينك عالم وبيني وبين العالم غضابه إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب غضابه الحق مر ومر من العلم ولكن هو الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على كل من قام هذا المقام وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وتبينونه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه ولا تقولوا البيان قد يضرنا في حياتنا الإسلامية فالعالم كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية إذا ساغ لغيره أن يأخذ بالرخصة لم يصب له أبدا أن يأخذ بالرخصة وكما قال ابن تيمية وإن أوذي في سبيل الله وجب عليه أن يصبر على الأذى وأبدا لم تكن سلعة الله رخيصة في يوم من الأيام ولن تكون سلعة الله غالية وأحق ما اشترط به هي النفس والروح والمهج يقول ابن القيم في هؤلاء الذين جعلوا كلام شيوخهم محكما وجعلوا الكتاب والسنة والإجماع متشابها يقول جعلوا سبحان الله كأن الكلام يتنزل الآن على هؤلاء القوم كأنه كتبه الآن رحمه الله ذلك العالم الرباني الذي أوذي وحبس وضرب في سبيل الله سبحانه وتعالى كشيخه ابن تيمية يقول جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإحكام موزونا به النصان كلام الشيوخ والمحكم والكتاب والسنة يوزن بكلامه سبحانه الله. كأن الكلام الآن تماما جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإحكام موزونا به النصان وكلام رب العالمين وعبده متشابها متحملا لمعاني. الكتاب والسنة متشابه متحملا لمعاني، إن وافق قول الشيوخ فمرحبا أو خالف فالدفع بالإحسان. لو كتاب السنة وافق كلام الشيوخ ناقد بكتاب السنة، الكتاب السنة خالف كلام الشيوخ نرد كتاب السنة والإجماع. ولا يهمك، نحن السلفيون جدا. إن وافق قول الشيوخ فمرحبا أو خالف فالدفع بالإحسان، إما بتأويل فإن أعيا فتفويض، ونتركها لقول فلان، نتركها لقول الشيخ، ونتركها لقول فلان. فعجب لعميان البصائر أبصروا، فعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان. جعلوا المقلد هو الحجة والدليل. من لم يكن يبدأ ينزل تلك القواسم المعروفة، يقول من لم يكن يكفيه ذاني فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان. ما المراد بذاني؟ قرآن السنة، كتاب السنة. من لم يكن يكفيه ذاني فلا شفاه الله في قلب ولا أبدان. من لم يكن يغنيه ذاني رماه رب العرش بالإعدام والحرمان. من لم يكن يهديه ذاني فلا هداه الله سبل الحق والإيمان. ثم يقول كلمة أخيرة تبين لك أقدار كل من يقول هذا الكلام، يقول إن الكلام مع الكبار، إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأراضل سفلك الحيوان. أوساخ هذا الخلق بل أمثانه جيف الوجود وأخذت الأمثال. كلام قاسم معرفة، لكنه كلام قيم، هو كلام قيم للقيم. لماذا؟ لأنه كلمة حق وقولة حق يراد بها الانتصار لدين الله وليس الانتصار لرجال الأشخاص. والفعل الذي يقدم كلام الناس ويجعله محكما ويرد الكتاب والسنة والإجماع ويجعلها متشابها نقول فيه كما قال ابن القيم إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأراضي سفلة الحيوان. أوساخ هذا الخلق بل أنثانه جيك الوجود وأخذ الأنثان. يقول صاحب منهج الاستدلال المجلد الثاني صفحة 500 يقول موافقة طريقة السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث والفقه في الدين كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري وإسحاق وغيرهم، ما هي طريقتهم؟ يقول هي رد متشابه إلى المحكم، وأنهم يأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم فتتفق دلالته مع دلالة المحكم. يأخذ من المحكمات ما يفسر إيش الشباب، لا العكس، يأخذ من المتشابه ما يلبس على المحكم. ثم قال وتوافق النصوص بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض. وعلى القول بالكفر الأصغر فهذا اختلاف وتناقض بين، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره. ويقول ابن كثير رحمه الله في المجلد الأول من تفسيره صفحة 344 يقول فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه من الكتاب، ما اشتبه عليه من الكتاب إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى. من رد المتشابه المحكم وحكم المحكم على المتشابه فقد اهتدى. ثم قال ومن عكس فقد انعكس. قل ومن عكس رد المحكم إلى المتشابه، رد الكتاب والسنة والإجماع إلى الأثر الموقوف، ومن عكس فقد انعكس. ما معنى فقد انعكس؟ قد ضل وأضل، أي ضل الأول قال فيه فقد اهتدى صحيح، والثاني قال فقد انعكس أي أخطأ سبل الحق والإيمان، أي ضل وأضل. ويقول الشيخ حمد ابن ناصر المعمر من أعلام شيوخ نجد كما جاء في الدرر السنية في جزء مختصرات الردود قال إن القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فيرد المتشابه إلى المحكم ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض. والقوم اليوم والله يضربون كتاب الله بعضه ببعض في أكثر من مرة، في أكثر من قضية، وهذا مثال واحد. واجعلونا المحكم كلام الشيوخ، تلك القواعد التي ما أنزل الله ورسوله، يجعلون المحكم في عصرنا كلام جهل والله وقواعده، يجعلونها محكمات لمن؟ للمنهج السلفي، لمن؟ لأهل السنة والجماعة، هذه المحكمات. يقول الشيخ ابن باز في كتابه نقد القومية العربية في الصفحة 50، هذا الكتاب يا أخوة من الكتب المهمة التي ينبغي طالب العلم أن يطلع عليه، أنا أنصح بضرورة قراءته. يقول الشيخ في الصفحة 50، في من رفض حكم القرآن، في من رفض حكم القرآن، يقول بنص كلامه وبحروفه، يقول: وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة، وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة، كما قال تعالى. انتبه للاستدلال، انتبه ايش الاستدلال. لا، الشيخ اولا اسقط الحكم كفر وفساد وردة، ثم قال: كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما قال، هذه أول آية. إذن ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن نفي لمن هنا؟ نفي ليش؟ لأصل لمن؟ الشيخ قال هذه الردة السافرة الكفر المستبين، صحيح؟ بل الآية هنا في نفي الإيمان، في نفي كمال الإيمان، أما في نفي أصل الإيمان وصحته وحقيقته هذه واحدة. ثم قال: وكما قال تعالى: أتحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكما قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن الشيخ دل بهذه الآية على أن الكفر المذكور فيها كفر أصغر أم كفر أكبر. أول ما بدأ قال الكفر المستبين والفساد العظيم والردة السافرة، والردة وليس هذا فقط، بل الشيخ يقول: وكما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الشيخ دل بهذه الآية على أن الظلم ظلم أصغر أم ظلم أكبر؟ أكبر، هذه الثانية. وليس هذا فقط، بل قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الفسق هنا أصغر أم أكبر؟ فالشيخ جزاه الله خير استدل بهذه الآية الثلاث على كفر من أعرض عن حكم الله وحكم القرآن وحكم عليه أولا بالردة السافرة والكفر المستبين والفساد العظيم. فليس فقط هو كفر أكبر، بل كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر. ثم قال بنص كلامه وبحروفه: وكل دولة، بعد أن قال الفاسقون، بعد آخر آية قال: وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة. بنص هذه الآيات المحكمة، فتوى بديعة والله، بنص هذه الآيات إيش؟ فجعل الآيات من المتشابهة من المحكم، من المحكم، وجعلها أصلا نص في محل نزاع، جعلها أصلا في كفر هؤلاء الحكام، في كفرهم وظلمهم وفسقهم، كفر المستبين وردة سافرة وفساد عظيم. قال: وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة. بنص هذه الآيات المحكمات، ليس هذا فقط، بل قال: يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته. فالإيمان المنفي هو أصل الإيمان وحقيقته وصحته، والجاهلية هي الجاهلية التي تقابل الإسلام هي الردة، والكفر هو الكفر الأكبر، والظلم هو الظلم الأكبر، والفسق هو الفسق الأكبر. ليس ذلك فقط، بل قال الشيخ آيات محكمة، آيات محكمة. أما عند السلفيين جدا فهي آيات إيش؟ متشابهات، آيات فيها وفي غيرها دليل على أن الإمام قوي معنا. وهذه الأحكام التي أنزلها الشيخ ابن باز على تلك الدول هي عندهم مما لا يجوز أن نجاهر به. لماذا؟ لأنها سوف تشغلنا أولا عما هو أهم، عما هو أهم من الدين والتوحيد والإيمان. ثانيا سوف تعرضنا إيش؟ للضرر. سوف تعرضنا للضرر. وهذا نكون قد انتهينا من قاعدة ثانية في إثبات أن دلالة الشرع قطعية ويقينية على أن الكفر المطلوب في تلك الآيات هو الكفر الأكبر، بل ليس ذلك فقط، بل على أن الظلم كذلك والظلم الأكبر بل ليس ذلك فقط، إنما بل إن الفسق كذلك المذكور هو الفسق الأكبر. يتبقى معنا القاعدة الثالثة والتي نرجوها للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا. ليس الهدف من هذه الجملة الكثيرة من الأسس ليس الهدف منها فقط هو التوصل إلى معرفة الحكم في هؤلاء الأحكام المعاصرين، فالأمر سهل ويسر على من تصرف الله عليه، ولكن الهدف بالإضافة إلى ذلك هو ما نهدف إليه من بناء المنهجية العقلية. هذا هدف أساسي لا بد لكل مسلم فضلا عن المجاهد أن يعرفه معرفة واضحة، حتى تميز عنده المفاهيم، حتى تميز عنده الحقائق. فيهدف من خلال معرفته لهذه المنهجية أن يتوصل بنفسه إلى الحق في كل ما يلوم وكل ما يعرض له من نوازع وقائع، سواء في ذلك موضوع الحاكمية أو غيرها من الموضوعات الأخرى. في كل المسلم منهجية واضحة، وهي بالطبع ليست منهجية، محدثة، وإنما هي منهجية قديمة ليس علينا فيها إلا العرض، وليس علينا إلا أن نطبقها على واقعنا المعاصر. هي منهجية قررت قضية الأمر، منهجية أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال. فعلى المسلم أن يستصحب هذه الأصول وهذه القواعد وهذه الأسس في كل ما يعرض له من قضايا، فتكون وسيلة بإذن الله لتحقيقه قبل كل شيء على معرفته بالحق في أي قضية ما مشكلة عليه، أو على الأقل تكون معين له بعد توفيق الله بإذنه، تكون معين له على أن يرجح بين الأقوال التي تعرض عليه، تكون وسيلة كمكنة إلى معرفة الحق والتوصل إليه، ومن ثم التمسك به والعمل به. يقول شيخ حسام تامية: إبان أفضل طريقة لتفسير النص القرآني كما ذكر ذلك في المجلد 13 صفحة 363، وهذه ما تعرف مقدمة التفسير مطبوعة طبعة مستقلة في المعنى. قال: فإن قال قائل وسأل سائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. هذه المسألة لا خلاف فيها. قال: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان، ماذا ترى الله تعالى مجملا في مكان فإنه قد فسره وفسره في مكان آخر. قال: فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، وكذلك ما عمم في مكان فقد فسر في مكان آخر، وما أطلق في مكان فقد قيد في مكان آخر، وما بها على السامع في مكان فقد أحكم في مكان آخر، وهكذا. فهذه أفضل وسيلة تفسير النص القرآني، أن يبحث عن معنى هذا النص وعن معنى هذه اللفظة في القرآن نفسه. وقد عقد لهذه المسألة صاحب كتاب منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، عقد لها مبحثا خاصا مستقلا بها، جاء ذلك في المجلد الأول الصفحة 72. قال: مبحث المنهج في تفسير النص القرآني. المنهج في تفسير النص القرآني. قال: لتفسير النص القرآني اتبع العلماء المنهج الثاني. أولا، وهذا الذي نريده، أولا طلبوا معرفة معنى النص من القرآن نفسه، تجعل همتك تنصرف بداية لمعرفة معنى النص من القرآن نفسه، معرفة معنى اللفظ من القرآن نفسه، تجعل هذه الهمة منصرفة أولا، وليس تجعل الهمة منصرفة لتتبع كلام فلان وعلان، فالله عز وجل خير من بين لعباده. طلب معرفة معنى النص من القرآن نفسه، إذ أن أحسن طريق لمعرفة مراد المتكلم ما هي؟ لو أن صاحبك أرسل لك رسالة، صحيح؟ وفيها عبارة أو جملة أو لفظة أبهمت عليك لم تعرف معناها، صحيح؟ والاتصال بهذا الرجل ميسور، ما يسكن معك في نفس البلد، أو تستطيع أن تكلمه على الهاتف ونحو ذلك، وأردت أن تعرف معنى هذه العبارة التي أبهمت عليك أو معنى هذه اللفظة، ما هي أفضل طريقة تلجأ إليها؟ الرجوع إليه، ترفع الهاتف أو تذهب له وتسأله عن ماذا أردت بهذه الكلمة، صحيح؟ هذا أمر عقلي مقرر، كذلك هو أمر شرعي مقرر. يقول: إذا لنا طريق لمعرفة مراد المتكلم الاستدلال ببعض كلامه على بعض، الاستدلال ببعض كلامه على بعض، كما قلنا ما أبهم في مكان فقد فسر وفصل وأحكم وأوضحه الله عز وجل في مكان آخر. يقول: فيحتاج المفسر لكتاب الله تعالى أن يجمع الآيات في الموضع الواحد. يذكرنا بهذه القاعدة، ليش؟ القاعدة الأولى جمع النصوص كلها في مكان واحد، أن يجمع الآيات في الموضوع الواحد ثم ينظر فيها مجتمعة، لا ينظر فيها متفرقة، لا ينظر فيها بعين عوراء أو بعين بطراء، لما ينظر فيها إيش؟ بكلا العينين، ينظر فيها مجتمعة ليعرف ما قد يكون بينها من علاقة. هذه تتم مفيدة جدا، يجمع النصوص حتى تعرف العلاقة التي إيه؟ بين تلك النصوص، كما سنفعل نحن الآن، كما سنطبق هذه القاعدة الآن في موضوع الحاكمية، عليه أن يجمع النصوص حتى يعرف ما بينها من علاقة. كذلك قال هذا الكلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه البديع، هو البيان. ما تتمة اسم الكتاب؟ تتمة أحسن أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، والعنوان مفسر عن إيش؟ عن المضمون. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. هذا الكتاب جدير، كل طالب علم أن يحرص على اقتنائه. قال الشيخ في المقدمة في المجلد الأول صفحة 67 قال: واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمران. يقول المقصود بتأليف هذا الكتاب أمران، الذي يعنينا الأمر الأول. قال: أحدهما بيان القرآن بالقرآن. بيان القرآن بالقرآن لماذا؟ يقول: لإجماع العلماء. الشيخ جعلها إيش؟ إجماعا. قال: لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله. هذا يقول الشيخ بالإجماع هي أفضل طريقة لتفسير النص القرآني، أفضل طريقة لمعرفة مراد الله سبحانه وتعالى في جملة أو في آية أو في كلمة. يقول: بإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله. ثم يعلل هذا الإجماع المعقد، يقول: إذ لا أحد أعلم معنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلا. هذه مسألة منطقية فطرية. إذ لا هناك، ليس هناك أحد أعلم من مراد الله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى. فالتألي على الله عز وجل بالتأويل والتحريف للآيات الواضحات ورميها بالتناقض والتشابه، هذا قول إيش؟ كما قال ابن القيم محض افتراء على المتكلم سبحانه وتعالى. يقول: إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلا. إذا أردنا أن ننزل هذه القاعدة على ما نحن فيه، فنقول: يتضح لنا أن هذه القاعدة قطعية الدلالة في أن الكفر المذكور في هذه الآية هو الكفر الأكبر من خلال أربعة أوجه. من خلال أربعة أوجه، هذه القاعدة تدل لنا أن الكفر هنا الكفر الأكبر من خلال أربعة أوجه. مر معنا من هذه الوجوه ثلاثة أوجه، وفي لنا وجه نفصل الحديث فيه لكن نسردها بسرعة. الوجه الأول ما أشار إليه الشيخ الشنقيطي نفسه رحمه الله في تلك المقدمة البديعة والنفيسة في الصفحة 75 من المجلد الأول أضواء البيان. قال: وهو يذكر أنواع البيان القرآني، يذكر أنواع البيان القرآني من حمل المقيد على المطلق ومن حمل الخاص على العام إلى غيره. قال: ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول ثبت سبحانه. هذه المسألة ترى الشيخ يعني صورة طبق الأصل مما نحن فيه من محل النزاع، والأصل لا يكون فيها نزاع. قال الشيخ: ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب القرآن الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولا، أن يقول بعض العلماء في الآية قولا، ويكون في نفس الآية قرينة تدل على بطلان ذلك. ما رأيكم في هذا النوع؟ منطبق تماما على ما نحن فيه سبحان الله. بعض العلماء يقول لك الكفر الأصغر ما شاء الله. طيب، نقوم بعرض وتحليل لتلك الآيات من أولها إلى آخرها، يا أيها الرسول إلى قوله الفاسقون، نجد أن هناك قرينة واحدة ممكن أن تساعد في حمل هذا الكفر على الكفر الأصغر، بل نجد ليس قرينة واحدة إنما قرائن متعددة في أن الكفر المذكور هنا لا يحتمل غير الكفر. وهذه فصلنا فيها أين من يتكلم أحسنت في الوجه الرابع، عقدنا لها هذا النوع الذي يذكره الشيخ، عقدنا لها وجها خاصا بها وهو الوجه الرابع تحت عنوان دلالة السياق على أن الكفر هنا هو الكفر الأكبر. وشرحنا هذه الدلالة من خلال عرضنا لأربعة محاور. أربعة محاور: المحور الأول هو أن الله عز وجل في تلك الآيات ذكر صفات المعرضين عن حكمه والمحكمين الآراء والهوى. المحور الثاني أن الله عز وجل ذكر وقرر وركز على أن قضية الحاكمية هي من مسائل الاعتقادية التي تواتر عليها الأنبياء والمرسلين والمقررة في الأديان الثلاث الكبرى: اليهودية والنصرانية والديانة الإسلامية. والمحور الثالث: وكان في ذلك الإسقاط الثلاثي البديع للحكم، الكافرون الظالمون الفاسقون. والمحور الرابع: وكان في بيان التعقيب والتدليل التي تثبت به الآيات. هذا الوجه وهذا النوع الذي ذكره من أنواع البيان التي ذكرها الشيخ نحن فصلنا الحديث فيه من قبل، جلسنا فيها عدة دروس. صحيح؟ فليس في الآيات قرينة واحدة على أن الكفر هنا الكفر أكبر، وإنما الآيات كلها قرائن على أن الكفر هنا هو الكفر الأكبر. من أول كلمة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، فالآيات من اللحظة الأولى وقد حسمت القضية. فهذا هو الوجه الأول، ونحن سبق أن فصلنا الحديث فيه. الوجه الثاني ما ذكره الشيخ أيضا في المقدمة في الصفحة 80، فقال رحمه الله ومن بس الإشارة هنا أن الشيخ ماذا قال؟ قال يقول بعض علماء قول ويكون في الآية دليل أو قرينة على بطلان هذا القول. نحن نقول هنا ليس دليل واحد ولا قرينة واحدة، وإنما الآيات كلها قرائن، فكأنها سبحان الله حشيت وصيغة من أجل إثبات أن القضية هي قضية إيمان أو كفر لا ثالثة لهم. قال الشيخ في بيان النوع الثاني صفحة 80 ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية، الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن. الله يكرمك فتح الله عليك جلالة عرف الشرع. الوجه الثاني الذي فصلنا أيضا الحديث فيه بكونه قال الشيخ الغالب في القرآن معهود استخدام الشارع للفظ الكفر، ما يغلب استخدام الكتاب والسنة للفظ الكفر. ابن القيم وابن تيمية على أن معهود الإنسان الشارع للأعراض إنما هو الكفر الأكبر. قال الشنقيطي رحمه الله ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في الآية بكونه هو الغالب في القرآن، فغلبته فيه أي غلبة هذا اللفظ أو هذا الاستخدام في القرآن دليل على عدم خروجه من معنى الآية، دليل على عدم خروجه من معنى إلا على عدم جواز أن تصريفه ولا كفر في الأزهر إلا إذا كان هذا قرينة من كلام الله أو كلام رسوله ودون ذلك فرطه القتال. ثم قال الشيخ ضارب مثالا قال ومن هذا النوع إطلاق لفظ إطلاق الظلم على الشرك، من هذا النوع إطلاق لفظ إطلاق إيش الظلم على الشرك، أي أن الشيخ يقول الغالب في استخدام لفظ الظلم أن يحمل على إيش. طيب بالله عليكم إذا كان الغالب في استخدام لفظ الظلم والشرك الشرك المخرج منه، فما الغالب في استخدام لفظ الكفر؟ كفر النعمة؟ كفر دون كفر؟ مسألة هنا منطقية. إذا كان الغالب من استخدام الشارع من استخدام الله سبحانه لفظ الظلم أن يحمل على الكفر الأكبر، فلفظ الكفر الذي هو أصل في المراد منه الظلم ليس الأصل في ليس المراد منه أصلا الكفر والظلم وإن كان أصله في الاستخدام، أما الكفر فهو وضع للدلالة على هذا المعنى الخروج من الملة. يقول الشيخ ومن هذا النوع إطلاق الظلم على الشرك قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى والكافرون هم الظالمون. هذه المسألة سبق أن فصلنا فيها كما قال أخوكم في الوجه الثاني وهو دلالة عرف الشارع أي معهود استخدام الشارع لتلك الألفاظ، أي الغالب من استخدام القرآن الكريم من استخدام الله سبحانه في كتابه لفظ الكفر. الوجه الثالث من إعمالنا لهذه القاعدة الجليلة وهي أن النصوص القرآنية الأخرى لو أردنا أن نجمعها في سياق واحد قررت لنا بما لا يدع مجالا للشك أن حكم هذه الفعلة التي قام بها اليهود ما حكم الاستدلال الذي قام به اليهود كفر أكبر. لو تركنا آية المائدة تركنا هذه الآية وأردنا أن نبحث عن حكم هذه الواقعة التي وقع فيها اليهود في الآيات الأخرى ماذا نخرج؟ نخرج بالكفر الأكبر، نخرج بأن هؤلاء القوم كفروا كفرا أكبر مخرجا مما لأنهم شرعوا ما لم يأذن به الله من سلطان وبداية أعرضوا عن حكم الله وحكموا الآراء والأهواء. فإذا جمعنا النصوص الأخرى تبين لنا أن هذه الصفة من فعل اليهود إنما هي كفر أكبر مخرج من فيجب علينا أن نفهم قوله تعالى ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون والتي أنزلت في هؤلاء القوم يجب علينا أن نفهمها في ظل الآيات القرآنية الأخرى، ولا نفهم بمعزل عن كلام الله سبحانه وتعالى الكثير والموجود في كتابه. فهذا هو الوجه الثالث، وهذا الوجه سبق أن فصلنا فيه عند حديثنا عن القاعدة الأولى، وجوب جمع سائر النصوص، وجوب جمع أطراف الأدلة في المسألة الواحدة. وهذا ما أشار إليه شيخ شنقيطي بقوله، تذكرون ماذا قال؟ قال وبهذه النصوص السابقة. ماذا قال؟ وبهذه النصوص السابقة يتبين لنا بما لا يدع مجال للشك أن هؤلاء الذين اتبعوا القوانين الوضعية يشك في كفرهم إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي فهو مثله. الشيخ ماذا قال بداية؟ قال وبهذه النصوص السابقة إعمال تلك القاعدة. الشيخ ماذا فعل؟ قام بجمع سائر النصوص التي تحدث في قضية الاستبدال والتشريع، وخرج بهذا الحكم الكلي أن من أعرض عن حكم الله وحكم الأراء والأهواء فقد كفر كفرا أكبر مخرج للملة، وجعل هذا الحكم لا يماري فيه أحد من إيش؟ من العقلاء. قال لا يشك، ثم قال إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي فهو مثله. فالمسألة لا تحتاج الشك ولا تحتمل الشك أو الجدال. الوجه الرابع إعمالا لتلك القاعدة هي أن النصوص يفسر بعضها بعضا، وأن أفضل الطرق لتفسير النص القرآني كما في قوله تعالى وإنا نحن أنزلنا إليكم الكافرون، أن نلجأ إلى القرآن نفسه، نلجأ إلى القرآن نفسه. طيب لو أردنا أن ننظر في الآيات التي تتحدث عن الإعراض عن حكم الله وتحكيم الآراء والأهواء، لو وجدنا أن تلك على قسمين، أثبت لمن فعل هذه الفعلة الكفرة والشرك، وهذا سبق أن تحدثنا فيه في القاعدة الأولى جمع سائر النصوص. القسم الثاني من الآيات الكريمات نفى الإيمان عن من فعل هذه الفعلة، انتبه، نفى الإيمان عن من فعل هذه الفعلة، وهذا الموضوع سبق أن شرحناه بالتفصيل في مبحث مستقل، تذكرون منزلة الحاكمية من الإيمان. أذكر ببعض الآيات التي ذكرناها في ذلك المبحث. المراد والهدف أننا ننظر ما الحكم الذي نخرج به من جمعنا لجملة النصوص القرآنية. صحيح؟ هل يعقل أن الله عز وجل ينفي الإيمان أصله وصحته وحقيقته عن من أعرض عن حكمه وحكم الآراء والأهواء، ثم يأتي المولى عز وجل في موضع آخر ويثبت لمن أعرض عن حكمه وحكم الآراء والأهواء يثبت له كفر الأزهر؟ هل هذا يستقيم؟ تناقض ينزه عنه الإنسان العامي فضلا عن رب العالمين سبحانه وتعالى. مفهوم هذا الشاهد؟ مفهوم هذا الشاهد الذي نريد أن نثبته، أن نقول أن الله عز وجل في آيات أخرى نفى الإيمان أصله وصحته وحقيقته عن كل من أعرض عن حكمه وحكم الآراء والأهواء، وهذا الأمر قطعي الدلالة ويقيني إثبات أن تلك الكفر الأزهر. لماذا نفت الإيمان عن أصحابها؟ هي بنفسها فعل من؟ اليهود الذين أعرضوا عن حكم الله وحكموا الآراء والأهواء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون، هذه المهمة الشاهد، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية مصرحة بأن الله عز وجل حكم على كل من أعرض عن حكمه وتحاكم على غيره من كفر أكبر مخرج منه. لماذا؟ لأن الآية نفت الإيمان عن صاحب هذه الفعلة. هذه الآية نفت كمال الإيمان، أصل الإيمان وصحته وحقيقته، وهذا الأمر صرحت به الآية من وجهين. الوجه الأول قوله تعالى إن كنتم تؤمنون، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون هذه صيغة إيش؟ صيغة شرط، صيغة شرطية. فالله عز وجل ربط الحكم بالإيمان على شرط. ما هو هذا الشرط؟ التحاكم إلى الكتاب والسنة، الرد إلى الكتاب والسنة. فإذا تخلف الشرط هل يتعلق الحكم أو يبقى الحكم؟ أبدا لا يبقى. ما تعريف الشرط عند الأصوليين؟ ما تعريف الشرط؟ هو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. صحيح؟ الذي يهمنا الشرط الأول حتى ما نقول في درس أصول، ما يلزم من عدمه العدم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إذا تخلف الشرط ولم يوجد، هل يوجد الحكم؟ أبدا لا يوجد، ما قال عاقل. سبيل المثال الطهارة والصلاة. الطهارة شرط للصلاة صحيح؟ إذا تخلفت الطهارة هل تصح الصلاة؟ ما حكم الصلاة؟ باطلة. إذا تخلف الرد للكتاب والسنة هل يصح الإيمان؟ ما حكم الإيمان؟ إيمان باطل، إيمان منتف عن صاحبه، أصله وصحته وهذا تعريف الشرط بلا خلاف عند أهل العلم من الأصولين. فالآية مصرحة بهذا الوجه الأول أن كل من أعرض عن حكم الله ولم يتحاكم إليه فهو كافر كفرا أكبر مصرح. لماذا؟ لأن الله نفى عنه الإيمان أصله وصحته وحفظه. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره في المجلد الثاني الصفحة 90 يقول في تفسير تلك الآية الكريمة قال: فدل ذلك على أن من لم يرد مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة. بما نقول حقيقة نفي إيش؟ أصل الإيمان. ثم قال يؤكد هذا المعنى: بل مؤمن بالطاغوت. هل يقال للذي انتفع عنه كمال الإيمان مؤمن بالطاغوت؟ بالله عليك، هل يقال الذي يؤمن الذي يؤمن بالطاغوت أنه هذا فقط قصر في مرتبة الإيمان الواجب، قصر في مرتبة كمال الإيمان؟ أنا انتفع عنه الإيمان بالكلية. لماذا؟ لأن الكفر بالطاغوت هو إيش؟ هو ركن التوحيد كما تكلمنا بالأمس. للتوحيد كلمة الشهادة ركنان: الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فالذي تخلف عنه الركن الثاني هل يبقى له إيمان؟ هل يبقى له إيمان يحقق له النجاة ويخرج من جهنم؟ ما قالها عقل. قال الشيخ: فليس بمؤمن حقيقة بل مؤمن بالطاغوت كما جاء في الآية. ثم سبحان الله شرح تلك الآية بآية أخرى كما جاء في الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون. وقال ابن القيم في تفسير تلك الآية كما في إعلام المعطعين المجلد الأول صفحة 49 قال: ومنها في شرح تلك الآية الكريمة قال: ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه. فالإيمان يوجب على صاحبه أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة، فمن لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة دل ذلك على انتفاء الإيمان من قلبه ولا بد. دل على انتفاء الإيمان من قلبه ولا بد. قال: من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان، ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء اللازم. علاقة لا تحتمل ولا تقبل بأي حال من الأحوال الانفصال والانتكاس أبدا. فإذا انفكت وانفصلت دل أن هذا في طريق وهذا في طريق. الرجل الذي يتحكم بغير شرع الله في طريق والإيمان في طريق آخر أبدا، ولا يجتمعان بأي حال من الأحوال. ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه. ثم أكد ابن القيم قال: ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين، خاصة التلازم بين الإيمان والحكم الرسول. فهذا لا تحتمل الشركة. القسم هنا دائما قسم إيش؟ ثنائية لا تحتمل. حاولوا قضوا القاعدة. القسم هنا ثنائية ولا تحتمل. ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين، فإنه من الطرفين. فإنه من الطرفين. ثبت الإيمان وجد التحاكم. انتفى الإيمان انتفى التحاكم. لم نجد التحاكم دلالة على عدم وجود الإيمان. كما قال الشيخ وكلامه ظاهر لا يحتاج الشرح. الآية الأخرى أو الوجه الآخر الذي يدل على أن هذه الآية نفت أصل الإيمان صحته وحقته من كل من أعرض عن حكم الله، هي قوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله وإيش؟ واليوم الآخر. فقارن الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر. وهل يقال للذي لا يؤمن باليوم الآخر أنه كفر الكفر الأصغر؟ واليوم الآخر هو إيه؟ ركن من أركان الإيمان الستة. الذي لا يؤمن بأي أحد هذه الأركان الستة يقال له إيمانه ناقص؟ يقال له فقط قصر في تحصيل مرتبة الإيمان الكامل؟ هذا كلام عاقل يقوله. فقال الله عز وجل إن الإيمان به والإيمان باليوم الآخر. قال ابن كثير رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 209: فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر، أي كفر كفرا أكبر مخرجا منه. لو وضعنا هذه الآية مع قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأردنا أن نضع فعل اليهود الذين أعرضوا عن حكم الله في الرجم ووضعوا من عند أنفسهم بأرائهم وهو إيه؟ التحميم والجد والتشبيه. ربنا أن نضع هذه الصفة على هذه الآية، ماذا نحكم على هؤلاء القوم؟ بالكفر الأصغر أم بالكفر الأكبر؟ الآية مصرحة بأي شيء؟ بنفي الإيمان أصله وحقته وصحته. فهذه آية قطعية أن يطبق منها الكفر على هذه آية. كذلك قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى، فسماه الله عز وجل طاغوتا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا، أمروا أن يكفروا به، فحولوا الكفر إلى إيمان. القوم اليوم جعلوا الكفر إيمان وجعلوا الإيمان كفر، فالذي يدعوهم إلى تحكيم الشرع خارجي تكفيري كذا كذا كذا، أما هم في تحاكمهم إلى الطاغوت جعلوا هذا هو الإيمان، جعلوا هذا علامة الإيمان ودليل الصدق والإخلاص سبحانه وقلب الكون. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وبالتالي القوم استخفهم الشيطان فأطاعوا. قال الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالته الشهيرة تحكيم التبليل في الصفحة 9، قال في تفسير تلك الآية: إن قوله تعالى يزعمون تكذيب لهم فيما ادعوه، فيما ادعوه من الإيمان، فإنه إنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلا. انظر لدقة العبارات وإلى مدلولها، فإنه لا يجتمع الإيمان والتحاكم إلى شريعة غير شريعة النبي عليه السلام لا يجتمعان أبدا في قلب عبد أصلا. هذا كلام الغراء، والذي يقول بالكفر الأصغر كأنه يريد أن يجمع بين إيش؟ بين الضدين، يريد أن يجمع بين النقيدين، والنقيدان والضدان يا عقلاء لا يجتمعان، إما أن يثبت أحدهم ويرتفع الآخر وإما العكس، أما أن يجتمع الاثنان فهذا هو عقلي فضلا عن أنه من قبل يأباه ويرفضه الشر. قال: فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلا، بل يؤكد الشيخ المعنى، بل أحدهما ينافي الآخر، بل أحدهما ينافي إيش؟ الآخر، منافاة مطلقة تامة ليس لا اجتماع الوجه من الوجه. آية أخرى وهي قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية نحن قبل فصلنا الشرح فيها. الشاهد أن الله عز وجل هنا نفى الإيمان أصله وحقيقته وصحته عن كل من أعرض عن حكمه وحكم الأهواء والأهواء، التي هي بعينها فعل من اليهود الذين أنزلت فيهم تلك الآيات الكريمات، صحيح؟ فلو أردنا أن نجمع تلك الآية ألم ترى الذين يزعمون مع قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، ماذا نخرج بالنتيجة؟ نأخذ بالنتيجة أن الكفر هنا والكفر إيش؟ الكفر الأكبر، فالآية نفت عنهم الإيمان أصله وحقته وصحته. كذلك هذه الآية الثالثة: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون، هذا نفي لأي شيء؟ شرحنا من قبل بالتفصيل أن دلالة السياق ودلالة اللغة وأقوال أهل العلم للمفسرين أن النفي هنا نفي لإيش؟ صحة الإيمان وأصله وحقيقته. قال الجصاص في أحكامه مجلد الثاني صفحة 213: وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا واحدا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام، فهو خارج. خروج أصغر أم خروج أكبر؟ أكبر، تأكد، هو خارج من الإسلام، سواء شوف هذه الإضافة، سواء رده من جهة الشك أي الاعتقاد أو إيش؟ ترك القبول والامتناع عن المناطق الثانية. هذا مشترط فيه معرفة الاعتقاد، مشترط فيه أن نعرف ما في قلبه، هل أنكر أو جحد أو استحل أبدا. فمن أنواع الكفر كفر إيش؟ الامتناع والاستكبار عن قبول حكم الله. ثم لجصاد كلام ذكرناه من قبل بتمامه، قال: وهذه الآية توجب الذهاب، من يذكر توجب؟ ماذا قال الجصاص بعد هذه الجملة؟ قال: وهذه الآية توجب الذهاب إلى صحة ما ذهب إليه الصحابة في قتالهم لمنع الزكاة من المسلمين. تذكرون هذه المقولة؟ فاستدل بهذه الآية على صحة ما ذهب إليه الصحابة من قتالهم لمن منعوا أداء فريضة واحدة لمن لم يجحدوها بقلوبهم كما قال القائل. كذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد صفحة 351 بعد أن ذكر تلك الآية: فلا ربك، قال: فمن خالف ما أمر الله به رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأن حكم بين الناس، هذا الرجل ماذا فعل؟ بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك، فقد طلب، فقد طلب من طرق الذين يزعمون، فقد طلب أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده، ما حكمه؟ قال الشيخ فقد خلع رفقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه نفى عنه أصل إيمان أن كمال الإيمان خلع تماما وانتهى، خرج بالكلية من دين الإسلام والتحق بدين النشاء من اليهودية والمسيحية والسيرة والملحدة. يقول الشيخ ابن عثيمين في ذكر قاعدة جليلة في هذا الباب يحسن أن نذكرها، قال في نور على الضرب صفحة 124، قال الشيخ والأصل في نفي الصفة عن الموصوف، والأصل في نفي الصفة عن الموصوف، إذا ما الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون، النفي هنا ما الأصل فيه؟ قال والأصل في نفي الصفة عن الموصوف أن يكون نفيا تاما، يكون نفيا إيش؟ لا يبقى له من الصفة ولو جزء قليل، ليس له حظ من الإسلام قل أو كثرة، أن يكون نفيا تاما، فقد خرج من الإسلام بالكلية والتحت كما قلنا لأي دين إن شاء، أن يكون نفيا تاما إلا أن يكون دليل على أن المراد انتفاء كمال تلك الصفة، الأصل أن يكون النفي نفي ليش؟ للصحة وللحقيقة والأصل، إلا أن يكون هناك قرينة تدل أن المراد من النفي ونفي ليش؟ نفي الكمال وليس نفي الصحة، وليعمل بما قام عليه الدليل. فهل لو طبقنا هذه القاعدة الجليلة على ما نحن فيه، هل هناك قرينة ولو ضعيفة على أن النفي هنا المراد به نفي الكمال؟ هل هناك قرينة؟ أبدا، سواء كما استعرضنا في تلك الآيات من قبل وذكرنا كلام الشيخ عبد الله عزام رحمه الله في تحليله البديع في تلك الآيات، قال وربك لا يؤمنون قبلها وبعدها، أو الآيات الأخرى في سائر كتاب الله سبحانه وتعالى، بل العكس من ذلك، نجد القرائن والأدلة كلها متعضدة على أن النفي يراد به نفي الصحة والحقيقة ونفي الأصل الإيمان، وهذا الأمر قطع به ابن حزم في هذه الآية التي محل البحث، فقال في الملل المجلد الثالث صفحة 249، قال في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، قال هذا نص لا يحتمل تأويلا، نص لا يحتمل رد على من؟ على من يؤول ويقول أن النفي ونفي الكمال لا يحتمل تأويلا، ولا جاء نص آخر يخرجه عن ظاهره، ليس هناك قرينة أخرى سواء من الكتاب أو السنة يخرجه عن ظاهره أصلا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان، لا تقول لي كمال إيمان إيمان مستحب، كل هذا هو باطل، فالآية مصرحة بنفي الإيمان أصله وصحته وحقيقته عن كل من أعرض عن حكم الله وحكم الآراء وله، والتي هي صفة فعل من؟ اليهود الذين أنزلت فيهم تلك الآية. إذن كذلك لو وضعنا تلك الآية فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، لو وضعنا تلك الآية مع الآية الأخرى قوله تعالى ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، ماذا نخرج بأي نتيجة؟ بأن الكفر المذكور هنا هو الكفر الأكبر، صحيح؟ فمن التناقض أن يحكم الله عز وجل على نفس الفعل في موضعين مختلفين، يحكم عليهما في موضع بالكفر الأكبر الذي هو نفي لأصل الإيمان وصحته وحقته، ثم يأتي المولى عز وجل ويحكم عليه بالكفر الأصغر، أليس هذا التناقض؟ ينزع عنه كتاب الله سبحانه وتعالى، بل ينزع عنه كلام الإنسان العامي، فالقوم كما قلنا من قبل لهم إطلاقات غاية من الخطورة، كذلك من تلك الآيات كذلك التي نفى الله فيها الإيمان عن كل من أعرض عن حكمه وحكم الآراء والأهواء، قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يقولون أطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين، لا يجتمع كما قال الشيخ ابن إبراهيم، لا يجتمع الحق من غير شرع الله والإيمان بالله. إذن هذه الجملة من الآيات وغيرها مصرحة بنفي الإيمان أصله وصحته وحقه، أي أنها مصرحة لأن الكفر المذكور في تلك الآيات ومن لم يحكم أنزل الله فأولئكم الكافرون هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، بل في نفس السياق في نفس الآيات الكريمات في نفس الآيات التي أنزلت فيها قول تعالى ومن لم يحكم أنزل الله فأولئكم الكافرون، نفى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء اليهود نفى عنهم إيش؟ الإيمان، في قول تعالى إيش؟ قبل هذه الآية ماذا قال؟ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، قبل قوله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك الكافرون، صحيح؟ وما أولئك ماذا قال؟ الله عز وجل في نفس الآيات حكم على أولئك اليهود الذين بدلوا حكمهم من الرجم إلى الجلد والتشبيه، حكم عليهم بنفي الإيمان. صحيح؟ نفي الأصل إيمان أم كمال الإيمان؟ يقول سيد قد في تفسيره لتلك الآية: فما يمكن، في المجلد الثاني صفحة 895، فما يمكن أن يجتمع الإيمان وعدم تحكيم شريعة الله أو عدم الرضا بحكم هذه الشريعة، والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أو لغيرهم الذين يجادلون عنهم أنهم مؤمنون ثم لا يحكمون بشريعة الله في حياتهم أو لا يرضون حكمها إذا طبق عليهم إنما يدعون دعوة كاذبة وإنما يصطدمون بهذا النص القاطع وما أولئك. ففي نفس الآيات قبل قول تعالى الكافرون قال وما أولئك بالمين، فنفى الله عنهم الإيمان أصلا وحقيقة وصحته، ثم أثبت لهم بعد ذلك إيش؟ الكفر، وهذا أمر طبيعي. فالآيات كلها كما قلنا كما استعرضنا في الوجه الرابع كلها من أولها إلى آخرها تدور في سياق وفي نسق واحد، أن القضية إما إيمان وإما كفر، إما شرع وإما هو، إما إسلام وإما جاهلية، ولا تحتمل القسمة أمر ثالث بأي حال من الأحوال. وبالأمس ذكرنا لكم فتوى بديعة للشيخ ابن باز، تذكرنا الشيخ ماذا قال؟ قال: وكل دولة لا تحكم شرع الله فهي جاهلية كافرة ظالمة فاسقة. صحيح؟ الشيخ أول آية بدأ الاستدلال بها هي قوله تعالى إيش؟ فلا ربك، بعد ما قال وهذا والفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة. صحيح؟ ثم قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون. فأول أستدل به الشيخ على هذه الردة السافرة هي نفي الإيمان عن هؤلاء القوم، فاستدلال الشيخ وفعله وقوله مصرح بأن الله عز وجل نفى هنا عنه بإيش؟ أصل الإيمان وحقيقة صحته. وهل بعد انتفاء أصل الإيمان يبقى العبد في بئر الإسلام؟ أصل الإيمان ماذا يمثل في مراتب الإيمان؟ يمثل إيش؟ المرتبة الأولى التي انخرمت خرج العبد بالكلية من دائرة الإسلام والتحق كما قلنا بأي دين شاء من دائرة الكفر. أصل الإيمان، ثم المرتبة الثانية الإيمان الكامل، ثم الإيمان المستحب أو إيمان الواجب، ثم الإيمان المستحب. فإذا انخرمت المرتبة الأولى التي أصل الإيمان بأي حال من الأحوال خرج العبد تماما من دين الله والتحق بأي دين شاء. كذلك للشيخ ابن باز فتوى أخرى في كتابه مجموع فتاوى وتنبيهات ونصائح صفحة 124، قال: إذا علم أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذا المعنى فصلنا فيه عند حديثنا عن منزلة الحاكمية من مضمون الشهادتين. صحيح؟ قال الشيخ: فإن التحاكم، إذا علمت هذه القاعدة أن الحاكمية من باب التوحيد من مقتضيات الشهادة، قال: فإن التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والعرافين والعرافين ونحوهم منافي الإيمان بالله عز وجل. منافاة مطلقة أو منافاة وجهية؟ منافاة مطلقة لا يجتمعان أصلا، ما في الأصل إيمان. فإن التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والعرافين ونحوهم منافي الإيمان بالله عز وجل. ثم هذا هو الشاهد، ربط بين نفي الإيمان وبين إيش؟ وبين آيات المائدة مباشرة كما فعل في الفتوى الأولى. الأولى بعد قول فلا ربك لا يؤمنون ذكر بعد ذلك آيات المائدة، ذكر في حكم الجاهلية، ثم ذكر الكافرون الظالمون الفاسقون. صحيح؟ فأنزل تلك الآيات على تلك الآيات وربط بين تلك الآيات وبين تلك الآيات، وهذا هو المنهج الصحيح في تفسير النص القرآني، هذا هو المنهج الصحيح لمن أراد أن يعرف الكفر هنا أو الكفر الأصغر أو الكفر الأكبر، وإن كانت الآية بنفسها كافية لكن من باب المجادلة مع المخالف. هنا كذلك فعل الشيخ نفس الفعل، فقال: فإن التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والعرافين ونحوهم ينافي الإيمان بالله عز وجل. ثم قال: وهو كفر وظلم وفسق بقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك. الشيخ طبق القاعدة التي نتحدث فيها، جمع بين النصوص التي تتحدث في قضية الحكيم، وأظهر وبين أن الله عز وجل نفى أصل الإيمان وحقيقته وصحته عن كل من أعرض عن حكم وحكم الآراء والأهواء، وفي نفس الوقت الله عز وجل أسقط عليهم نتيجة لانتفاء الإيمان، أسقط عليهم إيش؟ الكفر والفسق والظلم المخرج من الملة. فهل يصح ويستقيم أن ينفي أن ينفي الله عنهم أصل الإيمان ثم يشفع عليهم الكفر الأصغر أو الظلم الأصغر أو الكسر الأصغر، كلام باطل لا يستقيم، وكلام الشيخ هنا يرده بصورة قطعية لا تحتمل. الشيخ أولا صرح بأن الآية فلا وربك في نفي أصل الإيمان، ثم صرح بأن الكفر فيها في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل إليكم الكافرون هو الكفر الأكبر، وأن الظلم هو الظلم الأكبر، وأن الفسق هو الفسق الأكبر، وهذا كلام ظاهر. إذن بهذه القاعدة الثالثة، وهي أن أفضل طريقة لتفسير النص القرآني هو الرجوع للقرآن نفسه، فإذا رجعنا إلى تلك الآيات التي تتحدث عن كل من أعرض عن حكم الله وحكم الآراء والأهواء، نجد أن الله جل نفى فيها بصورة قطعية صريحة الإيمان أصله وصحته وحقيقته عن من هؤلاء صفتهم، ومنهم اليهود الذين أعرضوا عن حكم الله وحكموا آراءهم وأهواءهم. إذن هذه الأمور كلها قطعية الدلالة على أن الكفر هنا هو الكفر الأكبر وأنه لا يحتمل. بهذا نكون بفضل الله قد انتهينا من الوجه السادس في إثبات هذه المسألة. بقي معنا الوجه السابع وهو دلالة الإجماع، ودلالة الإجماع مسألة مهمة قاطعة للنزاع ورافعة لأي شيء إلا أنني أراك الوجه.